لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من بحث فقه نوازل الصيام وقفنا في المرة الأخيرة عند النازلة الأخيرة، وهي النازلة 23، وهي السفر بالطائرة ونحوها بعد مغيب الشمس أو قبله. وهذه عبارة عن مسألتين: السفر بالطائرة ونحوها بعد مغيب الشمس أو قبله. قال: وهذه عبارة عن مسألتين، يعني لها صورتين. المسألة الأولى أن تغرب الشمس على الإنسان في بلده ثم يفطر ثم يركب الطائرة فتطلع عليه الشمس، فما الحكم بالنسبة له؟ هذه أول صورة، إنه هو غربت الشمس عليه في بلده أفطر، وبعد ما أفطر ركب الطيارة، يعني وليكن المغرب الساعة 6، الساعة 6:30 معاد الطيارة بتاعته، هو أفطر 6 المغرب، 6:30 اتحركت الطيارة جهة الغرب، يعني واحد ركب مثلا من الكويت مثلا ورايح جهة الغرب، رايح الجزائر أو المغرب مثلا، فتحرك، ما إن مشى مثلا نص ساعة كده بدأ النهار تاني يظهر، تاني بدأ النهار يظهر، وكل ما الطيارة تمضي كل ما النهار يطول أكتر، لأنه لسه ممكن يوصل هناك ويكون لسه في درجة من الشمس لسه موجود. فهذه صورة. قال: الحكم بالنسبة له أنه صام بدليل شرعي، وهو وأتم الصيام إلى الليل، خلاص ده أفطر في بلده وأفطر بدليل شرعي، ملوش دعوة أن الشمس بعد كده طلعت ولا لا، خلاص هو في بلده حصل غروب فالتزم هذا الغروب. قال: وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فهو في بلده غربت الشمس، هو ما يلزموش أنه بعد ما ركب الطيارة دخل في منطقة لسه ما فيهاش غروب، ما يلزموش ذلك. قال: فهذا قد أفطر بيقين وبدليل شرعي، وبالتالي فرؤيته للشمس بعد ذلك لا تضر، ولا يجب عليه الإمساك مرة أخرى. فهو كما لو غربت الشمس ثم صعد على جبل مثلا ورأى الشمس مرة أخرى، فهذا لا يؤثر، لأنه تم له هذا اليوم وهو تمام، وهو تماما مثل لو أن الإنسان كان في الصحراء. يضرب مثال آخر عليا: لو كان الإنسان في الصحراء وفاقدا للماء ثم تيمم وصلى، وبعد الصلاة جاءت سيارة معها ماء، هل نقول يعيد صلاته مرة أخرى؟ الجواب لا، الصلاة صحت لأنه أداها بدليل شرعي هو التيمم عند فقد الماء، فكونه يزول العذر بعد ذلك لا يؤثر، وبالتالي فلا يجب عليه الإمساك. يبقى الصورة الأولى أنه لو هو ركب بعد ما غربت الشمس في بلده وأفطر ثم اتجه إلى جهة المغرب بطيارة لأنها سريعة طبعا، فظهرت الشمس بعد ذلك، لا يلزمه، ولا يقال الشمس طلعت بعد ذلك، كما مثلا لو أنه ظن غروب الشمس، دي غير دي، المسألة دي غير دي، الذي ظن غروب الشمس فأفطر ثم بانت الشمس، دي مسألة غير دي خالص. وإلا هذا ظن غروب الشمس، يعني حصل له نوع من الظن، فهذا لو أفطر اختلف العلماء فيه، والراجح أنه لا يفطر، اللي هو أخطأ في مسألة تقدير المغرب، إلا أن يكون مفرطا كما في العصر الحديث هذا، إلا أن يكون مفرطا. أما لو كان غير مفرط وهو ظن غروب الشمس فأكل ثم بانت الشمس بعد ذلك، فهذا لا يلزمه القضاء وعليه أن يمسك حتى الغروب. قال: المسألة الثانية أن يسافر الصائم قبيل غروب الشمس في بلده. المسألة الثانية بقى لاحظوا الفرق، أن يسافر قبيل غروب الشمس، يعني المغرب الساعة 6 مثلا وهو من الكويت هيركب رايح الجزائر، المغرب الساعة 6 طيارته الساعة 6:15، ركب الطيارة ومشت الطيارة، كل ما يمشي كل ما النهار لسه بيطول، ماذا يعني يكون حكمه؟ قال أن يسافر الصائم قبيل غروب الشمس في بلده بزمن يسير إلى جهة المغرب، فيتأخر غروب الشمس بالنسبة له كما إذا كانت الشمس تغرب في بلده الساعة 6 مساء. وقبيل 6:10 ركب الطائرة مسافرا إلى المغرب، فكل ما مشى في هذا الطريق كلما طال النهار، فالشمس ما تغرب في المغرب إلا 8، فبقي 2 أو 2 والشمس طالعة، فما نقول له؟ نقول لا يفطر حتى تغرب الشمس، حتى ولو زاد عليه 2 أو 4 أو 5 أو أكثر. فهو بالخيار، إما أن يأخذ حكم المسافر فيفطر ترخصا، وإما أن يمسك إذا أراد لصومه أن يتم، لأن القرآن جعل للفطر حدا، قال تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا لم يرى الليل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقبل الليل، وهذا لم يرى الليل، إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، فما لم تغرب الشمس فإنه لم ينتهي اليوم بالنسبة لهذا الإنسان، وبالتالي فإنه يجب عليه أن يمسك حتى تغرب الشمس أو يترخص رخصة السفر فيفطر ويقضي يوما مكانه. هذه هي آخر النوازل التي يسر الله سبحانه وتعالى الإتيان عليها. يقول وقبل أن أختم حديثي في هذه النوازل أنبه على أن أفضل ما كتب في هذه النوازل ما يلي: 1 مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي العدد 10 الجزء 2، 2 مفطرات الصيام المعاصرة للدكتور أحمد ابن محمد الخليل الأستاذ المساعد بكلية الشريعة وأصول الدين بجامعة القصيم، بالإضافة إلى الفتاوى المنثورة لأهل العلم في كتبهم وفي مواقع الشبكة المعلوماتية، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.